قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى أفرد في هذا الباب مبينا شرك الطاعة، وأن من أنواع الشرك شرك الطاعة، كما أن من أنواع الشرك شرك المحبة، وكذلك شرك الإرادة. وهذا من الشرك الذي يقع فيه الناس، وربما جهل الناس تفاصيل أحكامه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: باب من أطاع العلماء والأمراء، لم يقصد المؤلف الحصر في ذلك، وإنما ذكر ذلك، ذكر الأمراء والعلماء من باب ضرب المثال، ولأنهم هم أكبر من يطاع، وإلا فقد أطيعوا والداي في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وقد أطيع كذلك من يكون قد تطيع المرأة زوجها فيما حرم الله. وكأنه يقصد أن كل من له شيء من الطاعة كبرت أم صغرت فليست هي طاعة مطلقة، وإنما هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أن طاعة العلماء والأمراء وكذلك الوالدات وكذلك الزوج، طاعة الزوج وطاعة كذلك الأخ الأكبر، وربما نقول مسؤول في العمل، كل هؤلاء طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي طاعة تبع وليست مستقلة. وصدق الله لما قال في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يذكر الله تعالى وأطيعوا أولي الأمر، والعلة في ذلك لأن طاعة ولاة الأمر إنما هي مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما المراد بأولي الأمر. قيل إنهم الحكام والملوك، وقيل كذلك بأنهم العلماء، والصحيح أنه يشمل هؤلاء وهؤلاء، فإن كل واحد منهم له طاعة، فالعالم حين يفتيني في حكم فيجب علي أن أطيعه لأن ذلك طاعة لله عز وجل، فهو يخبرني عن حكم شرعي لا يخبرني عن هواه. وولي الأمر والأمراء والملوك نطيعهم لأن فيه مصلحة، وهي المصلحة العامة، فالافتراق كله شر، ولأن ولاة الأمر إنما يأمرون بما يصلح أمر العامة، والناس من طبيعتهم أنهم ينظرون إلى ذواتهم لا ينظرون للمصلحة العامة. ونجيء لك مثال بسيط في أمور الناس. كل إنسان بيود أن يكون الشارع على بيته، فلو أمر ولي الأمر بفتح الشارع تجد أن من يكون بيته عند الشارع يفرح، ومن يعد عنه يضيق صدره. ولكن ولي الأمر يراعي المصلحة العامة، ما يراعي مصلحة فردية لشخص دون شخص. ثم فيه المصلحة في قضية اجتماع الناس وتآلف قلوبهم وعدم الفرقة والاختلاف والشقاق فيما بينهم. ويدخل في ذلك من لهم ولايات كأمير الجيش وكأمير الصدقة وكأمير كذلك السفر، كل هؤلاء لهم ولايات ولكنها داخلة ضمن الولايات العامة. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة على جيش من جيوش الإسلام، فربما أغضبوه فأمرهم رضي الله عنه وأرضاه أن يجمعوا حطبا، والنبي قبل أن يمشوا أمر له بالسمع والطاعة وأنه لا يعصى، فلما غضب أمرهم بجمع الحطب فجمعوا، ثم أمروا أن يضرموا نار فأضرموها، فلما كبرت قال إني آمركم أن تدخلوا هذه النار. فاختلف الصحابة فيما بينهم هل ندخل أو لا ندخل، فقال بعض الصحابة إن رسول الله أمرنا فلا بد من السمع والطاعة، وقال بعض الصحابة والله لا ندخل، ما أسلمنا ولا اتبعنا محمد إلا خوفا من الدخول في النار، كيف ندخل في النار؟ فرفضوا أن يسمعوا له ويطيعوا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وجاء في بعض ألفاظه أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، دل على أنه إنما الطاعة في المعروف، لكن هؤلاء أطيعوا طاعة مطلقة. والأمر والطاعة في المعصية قد جاء الكتاب والسنة والإجماع بتحريمها، ونفهم منها أيها الإخوة أن الطاعة هي عبادة، فأنا حين أطيع تعتبر عبادة. ولهذا يأتي أيها الإخوة طاعتنا لولاة الأمر أيا كانوا علماء أو أمراء يجب أن نعلم أنها عبادة هي بذاتها، قبل أن أنظر هل أفعلها أو لا أفعلها. فإذا اعتقدت أنها عقيدة وعبادة أصبحت مراقبتي للخالق قبل النظر إلى مصلحتي هل أعملها أو لا أعملها. وجاء يجب أن نعلم أن طاعة الله عز وجل إنما تكون بامتثال أمره، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن طاعة الرسول تبع لطاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصبح المرجع إلى الله عز وجل. وبهذا يعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين بهذه الترجمة أن الرب سبحانه وتعالى هو المختص بالطاعة المطلقة، وأن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تبع لطاعة الله عز وجل، أما طاعة غيرهم فإنه لا يطاع إلا بماذا؟ إذا كانت داخلة ضمن الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة هنا أيها الإخوة لما ذكر باب من أطاع العلماء والأمراء في أي شيء لم تكن مطلقة، وإنما أراد أن يحصرها في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله تعالى. ويجب أن نعلم أنه هذه الطاعة يشترط فيها حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا الخطر العظيم أن يكون عالما بالحكم، فإذا كان جاهلا فإنه لا يؤثر عليه. الأمر الثاني أن لا يكون مكرها، فإن كان مكرها فليس عليه إثم، وإنما الإثم على من أكرهه. فهذا نعتبره قيد لمثل هذه الطاعة. مثل الآن لو قهره بشرب الخمر إجبارا وإلا قتله ثم شرب فيكون نقول هذا قد وقع في الحرام، لكن له أن يفعل هذه أو أمره بأن يضرب شخص قهرا وإلا قتله، لكن لو قال له اقتل فلان وإلا قتلتك فليس له أن يقتل، لأنه قد جاء الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، خاصة إذا أمره، يعني إذا كان أمره بهذا وهو ظلم بغير حق قتل. فتصبح الآن الطاعة التي منعنا منها ولم يؤذن لنا فيها هي الطاعة في التحليل والتحريم، يعني عكس الحلال وعكس الحرام. ولهذا قال هنا من أطاع العلماء والأمراء، كأنه يقصد فإنه جعلهم شركاء مع الله عز وجل. وأورد لنا الآية التي تذكرها قصة عدي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أورد لنا يعني في ذكر كونهم أرباب يعني آلهة، وربما نقول التحليل والتحريم من خصائص الإله وليس المخلوق هو الذي يحلل ويحرم، ولكن لا مانع أن المخلوق يمنع من هذا ويفتح. مثل الآن لو جاء النظام في المسجد مثلا يقولك ممنوع تطلعوا مع هالباب تطلعوا مع الباب هذا، ما نقول باب من أطاع العلماء أو إمام المسجد في تحليل الحرام وتحريم، ما ندخل هذا لأنها مصالح دنيوية ما لها ارتباط، لكن فيما شرعه الله وهم يعكسونه هؤلاء شرعوا شيئا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. ذكر حديث أو أثر ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس من أفقه